الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. فحي الله هذه الوجوه النيرة الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك على كل شيء قدير. ما زلنا أحباب الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وتحدثنا وما زلنا نتحدث عن القسم الثالث من أقسام التوحيد، ألا وهو توحيده في أسماء الكمال ونعوت الجلال. ومر معنا المنهج المتكامل الشامل المبني على أصول وضوابط شرعية المأخوذ من مصادر تلقي العقيدة من كتاب الله وسنة رسول الله، وتبين معنا أهمية الضوابط التي لابد منها لتصحيح الانطلاق. وقد ذكرنا أن المسائل العقدية مسائل خبرية أخبرنا بها، أليس كذلك؟ لولا أن الله أخبرنا بها ما كنا لنعرفها، أليس كذلك؟ وبالتالي نتوقف في تلقيها على صحة المخبر وعلى صحة الخبر وعلى عصمته، ولا يكون ذلك إلا في الوحيين. ثم ذكرنا نقطة مهمة أخرى، نتوقف في فهم هذه الأخبار العقدية على فهم أيضا زكاه الله وزكاه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم فهم إيش قلنا؟ فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن ورث عنهم هذا الأمر ومن تلقاه عنهم كابرا عن كابر. لأن كلام الإمام الشافعي من الأهمية بمكان رحمه الله، عندما يقول كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. القرآن والحديث وعلم الفقه في الدين، لأن التفقه عن الله وعن رسوله من خلال معرفة أحكامه وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ معرفة مراد الخالق من المخلوقات، وأعلم الخلق بمراد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ثم يقول فالعلم ما كان فيه قال حدثنا توثيق، أليس كذلك؟ وما سوى ذاك وسواس الشياطين. نعم صحيح، نحن رأينا الفرق التي ظلت عن سواء السبيل لم توثق علمها بحدثنا، وإنما من نظريات فلسفية، نظريات منطقية، هذه هي من وساوس الشيطان. من وساوس الشيطان أن جعلهم يطغون في الحكم على النصوص بعقولهم، صاروا يحكمون الغير معصوم المخلوق القاصر على مسائل هي من كلام الله ومن كلام رسول الله. عندما يقول رب العالمين في بداية سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، هذا في بدايتها. في نهايتها يقول رب العالمين قل أتعلمون الله بدينكم، هذا كله آداب، من سار على منهج الوحيين سلم. لذلك الإمام الطحاوي يقول سلم من سلم لله ورسوله، هذا يسلم يعني. الذي يسلم، وهذا أيضا من معاني الألوهية، التسليم، الانقياد، الخضوع، سلم من سلم لله ورسوله واستسلم لقول الله ورسوله وللأخبار التي جاءت عن الله ورسوله وللأحكام التي جاءت عن الله ورسوله، تسلم تسليما ويسلم تسليما، هذا ما ذكره رب العالمين. هنا تسلم يا أحباب الكرام. أما أن نقارن الأحكام الشرعية بعقولنا القاصرة الناقصة، هذا ليس من دين الله في شيء، ولم يقع في ذلك أصحاب القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم من الأئمة المتبوعين. أصحاب القرون الثلاث نجد الصحابة يتبعهم التابعون، وأئمة الفقه والاجتهاد يتبعون التابعين، فهم من أتباع التابعين، وهم أئمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. واضح ما معنى؟ لأن البدع ظهرت حتى في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومر معنا أول من تكلم في القدر معبد الجهني، ورأينا ابن عمر كيف رد عليهم، لكن هذا إمام متبوع يعني يتبعه الناس معبد الجهني. هذا ما تحدث أصحاب القرون الثلاث، نعم يوجد الغث والسمين كما كان يوجد في زمن سيد الأنبياء والمرسلين رؤوس النفاق والكفر يعيشون معه. هل هم محسوبين على الصحابة؟ لا، هؤلاء الشواذ. عندما تحث عن صحابة النبي، أصحاب النبي الذين هم أصحابه، مش الذين يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنهم من الصحابة. واضح؟ كحال المنافقين الذين كانوا في المدينة، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، أليس كذلك؟ فعندما نتحدث عن أصحاب القرون، الأئمة المتبوعين الذين يتبعهم أهل الإيمان وأهل الإحسان، وهذا معنى إن شاء الله. وبالتالي أحبابنا الكرام، عندما مررنا على هذه المسائل مررنا عليها بالقوانين الشرعية والأصول العلمية. قلنا نستقي ديننا وعقيدتنا من أصول ثابتة لا يستطيع أحد أن يشكك فيها، ومن فهم زكي من أعلم الأفهام، وهم أفهام الصحابة. أعلم الناس بعد النبي هم الصحابة، من أعلم منهم يعني؟ هم الذين في زمنهم نزل الوحي، هم الذين عاصروا التنزيل وسمعوا حتى التأويل والتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وما من ذرة خير إلا وسابقوا إلى السؤال عنها. لذلك الإمام مالك قال لهذا التافه الدعي، قال ما أراك إلا مبتدعا، والسؤال عنه بدعة. يعني أعلم الناس وأتقى الناس وأفهم الناس وأحرص الناس على كل ذرة خير، ما كانوا يسألون هذه الأسئلة كيف وهذه القصة يعني. لذلك أخرجه من مجلسه، قال ما أراك إلا مبتدعا. واضح ما؟ لكن لم يعطل ولم يحرف ولم يشبه، وهو إمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، إمام السنة وإمام أهل المدينة. فقال الاستواء غير مجهول، بمعنى معلوم، معلوم ما معنى معلوم، لم يقل الاستواء بمعنى كذا وكذا وبدأ يدخل في متاهات، ما عندهم هذا الأمر، لم يكن موجودا. حتى إن الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين، مقالات الإسلاميين كفرق وغير ذلك، وفي كتابه أيضا الإبانة، ذكر أن أول من أدخل هذه الأشياء هم الجهمية والمعتزلة، بمعنى أمر محدث في الدين، ومن سار عليه من أهل الكلام أيضا، لأنه هذا لم يكن معلوما عند أهل وأصحاب القرون الثلاثة من أهل العلم، من الصحابة، من التابعين، من أئمة الفقه والاجتهاد، ما كان معروفا، ما كانوا يعرفون هذه الأشياء، بل بالعكس عندهم أقوال يردون هذه الأشياء، بل ألف من ألف في الرد على أهل الكلام بدءا من رؤوس التجهم. الجهمية هم الذين رفعوا هذا اللواء الذي أخذوه كما قلنا عن من الذي قتله خالد القسري، من؟ الجعد بن درهم، أليس كذلك؟ هذا الذي كما يقال أدخل فيهم هذا الضلال وهذه الظلمات، ورأينا كيف قتل على زندقته، مات على زندقته، لأنه يلغي آيات الله ويحرفها ويبدلها. فمنهم من حمل كل اللواء، ومنهم من أخذ شيئا فشيئا، ومنهم من قل أخذه. لكن في الحقيقة ينبغي أن نعلم يا أحباب الكرام سبب ذلك كله باختصار، لأنه له منحى تاريخي. سبب ذلك كله، نحن نعرف أن الفتوحات الإسلامية شملت المشرق والمغرب، وبالتالي بلاد الفرس دخلت إلى الإسلام، بلاد الروم دخلت الإسلام. يعني نجد الفرس الوثنيون كانت عندهم أيضا فلسفات وثنية، يعبدون إلها للخير وإلها للشر، المجوس يعني، ويوقدون النيران في معابدهم، يعني تفاؤلا بإله النور، النور والنار، واضح ما؟ نجد أيضا الروم النصرانية المحرفة، ودخلت عليهم أيضا فلسفات أفلاطون وأرسطو وغير ذلك، فظلوا عن سواء السبيل. هكذا كانوا يعيشون. لما دخلوا إلى الإسلام دخلوا برواسبهم، عندهم رواسب الخلفيات دخلوا بها، فصاروا يضربون إيش الأمثال، لأنهم يعني كانوا ملاحدهم، فأرادوا أن يستعملوا هذه النظريات الفلسفية الإلحادية في الإسلام. من الذي تصدى لهم؟ تصدى لهم المعتزلة، لأنهم يعني هم رؤوس أهل الكلام الذين أخذوا عن الجهمية، وبالتالي يعني هم حاربوا كما يقال الفلاسفة الملاحدة بسلاحهم فأفحموهم. ورأينا أن أبا الحسن الأشعري كان معتزليا فحاربهم بسلاحهم فأتى على بنيان من القواعد، أليس كذا؟ والعبرة في كل فن قول أهله. فنجد هذه الفرق ردت على الملاحدة، لكن تأثروا بالنظريات الفلسفية فاستعملوها أيضا في دين الله، فظلوا عن سواء السبيل. هذا ما معنى. ونجد أيضا من كان غارقا معهم ثم تاب كأبي الحسن الأشعري رحمه الله، هو الذي له الفضل في نسف مذهب الجهمية والمعتزلة، لأنه ألف يعني في الرد على أهل البدع يعني رحمه الله تبارك تعالى. ليش؟ لأنه يعرف أدواتهم، يعرف باستدلالاتهم. ورأينا كيف كان يسأل شيوخه أسئلة يعجزون عن الإجابة عنها. وبالتالي هذا مذهب عاجز يعني. ليش؟ لأنه مبني على عقل عاجز مخلوق. أما أحكام ربنا، رب العالمين يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله. غير الله من سيكون؟ مخلوقات يعني. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تناقض. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالأمر سهل ويسير. وما اضطر أهل العلم في الدخول إلى ما يذكره أهل البدع إلا لما خاضوا فيه، لما خاضوا في القرآن جعلوا فصلا كاملا يتحدثون فيه عن كلام الله وعن القرآن، لما خاضوا في كونه مخلوق وغير ذلك، لما خاضوا في الصفات والأسماء أيضا اضطروا لوضع قواعد للرد عليهم، لأنه هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. واضح ممان؟ وإنما بسلاسته، بنقائه، بصفائه، مأخوذ من الوحيين على بينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع. وهكذا أحب الكرام، إذن وقفنا عند قول المؤلف أنه فوق عرشه المجيد بذاته، حتى إن من شراح العقيدة كما قلنا من تخبط في ذلك، ومنهم من لم يتخبط في ذلك، لأنه إيش؟ نبي زيد القيرواني يسير على منهج أهل السنة والجماعة، وبالتالي من كان على منهجه هو فاهم لما يقول فيه. القاضي عبد الوهاب هذا من كبار أئمة المالكية في بغداد، ها انتهت كما يقال إليه رئاسة الفقه المالكي في بلده في بغداد، هو شيخ المالكية وإمامهم القاضي عبد الوهاب البغدادي، توفي سنة 21 و400 يعني من علماء القرن الخامس. وذكرنا أيضا كلام الحافظ ابن عبد البر وهو من علماء القرن الخامس، شرح هو هذه العقيدة لما مر على كلام ابن أبي زيد. اسمع ماذا يقول رحمه الله في شرحه لعقيدة القيرواني، يقول المراد بذكر الفوق في هذا الموضع أنه بمعنى على، والذي يدل على صحة ما ذكره رحمه الله، يقول من أن عرشه دون مكان، دون كل مكان، وورود النص بذلك في عدة مواضع، أن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في عدة مواضع، سيأتي معنا أيضا الكلام عنه. ثم يقول ذكر الآيات وذكر حديث الجارية التي قال لها أين الله، قالت في السماء، الذي روى الإمام مسلم، يقول فلم ينكر عليها وحكم بإيمانها. زد على ذلك يقول ولإجماع الأمة على أن متعبدون في الدعاء برفع أيدينا إلى جهة العلو دون السفل، دون جهة سفل، ودون اليمين ودون الشمال وسائر الجهات، وهذا ينفي أن يكون في كل مكان. ليش؟ لأن ابن أبي زيد القيرواني الآن واضح في كلامه يبين عقيدة أهل السنة والجماعة دون تحريف ودون تعطيل، وأيضا يريد أن يرد على الجهمية التي ستتكلم بالكلام عندما يقول وهو في كل مكان. اسمع، بعلمه في كل مكان، ليس بذاته، هو سبق وقال بذاته في العلو سبحانه وتعالى جل جلاله، وأنه عالم فوق خلقي، يقول أنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو سبحانه وتعالى في كل مكان بعلمه، لأن هناك من تورط ليقول، لينفي العلو عن الله، ليقول أن الله في كل مكان. وهذه عقيدة أهل الحلول والاتحاد، وسنتعرض إليها، سنذكرها وسنذكر حكم الواقع فيها، هذا الشر المستطر. لذلك هو الآن يقول وهذا ينفي أن يكون القاضي عبد الوهاب، هذا من كبار أئمة المالكية كما قلنا البغدادي، هذا يقول وهذا ينفي أن يكون في كل مكان، واعلم أن الوصف له تعالى بالاستواء اتباع للنص وتسليم للشرع وتصديق لما وصف الله نفسه تعالى به، ولا يجوز أن نثبت له، يقول أن يثبت له كيفية، لأن الشرع لم يرد بذلك ولا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. هو شرح أيضا هذه العقيدة القاضي عبد الوهاب، يعني كان بعد الإمام بن أبي زيد القيرواني في القرن الذي بعده يعني، واضح ما؟ وشرح هذه الرسالة وهو من أئمة المالكي. هذا معنى ينبغي أن نفرق بين من سار على منهج مالك في العقيدة ومن خالفه، أخذ عنه الفقه وخالفه في المنهج العقدي، خالفه في الاستدلال يعني، بمعنى سلك طريقة أهل الكلام في الاستدلال. أما مالك ما كان يعرف هذا، بل بالعكس هي يمر معكم حتى في التشريع الإسلامي والفقه، هناك فترة نشأت فيها مدارس فقهية عريقة. المدرسة الأولى تسمى بمدرسة الحجاز، يعني مدرسة الحديث التي كانت في المدينة، هذه المدرسة تخرج منها مالك. وعندنا مدرسة العراق أو الكوفة تسمى بمدرسة الرأي التي تعتمد كثيرا على الاستنباط وغير ذلك، هذا في الفقه. لكن هناك أيضا من أدخل ذلك حتى في المسائل العقدية، واضح؟ بمعنى مالك ما كان عنده الفلسفات، ما كان عنده النظريات، بل بالعكس مدرسة الحديث التي كانت في المدينة كانت بالعكس تشن يعني حملاتها على الذين يغلبون الرأي على النصوص ويحكمون الرأي على النصوص ويعيبون عليهم كيف هم بعيدين عن السنة ويعتمدون على الرأي، اتهموا الرأي. عمر الفاروق رضي الله عنه يقول دائما اتهموا رأيكم، حتى الإمام عبد، حتى إن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود يقول الاقتصاد في السنة، تقتصد على ما جاءك، تكتفي بما جاءك، يقول الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في بدعة. يقتصد يا أخي، يكتفي بالموجود ففيه الخير والبركة، يا واضح؟ ليش؟ لأنك كأنك تزيد على الشرع ما ليس منه. والحديث بالحديث يذكر، أنا أقول هذا الكلام وأتذكر أيضا كلام الإمام مالك الذي يرويه عنه الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام في الرد على البدع والمبتدعين، يعني كتاب الاعتصام هذا فيما ألف في اتباع السنة واجتناب البدعة لمن مالك رحمه الله. وهذا مالك لمن يقول أنا مالكي، يقول الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. هذا رأى فيه فقه عظيم سأشرحه في نقاط بسرعة. يقول فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، كأنه يزعم هذا الكلام. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اسمع تتمة كلامي وما أجمله. يقول ما لم يكن، رب العالمين قال اليوم أكملت لكم دينكم في ذلك الوقت الذي عاش فيه النبي ونزلت على النبي في يوم عرفة، في يوم الجمعة هذه الآية نزلت كما في صحيح من بخاري، لأن اليهود جاءت إلى عمر تقول له عندكم آية في كتاب الله لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا. قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر أعلم أين نزلت في اليوم الذي نزلت فيه، في يوم الجمعة في يوم في يوم عرفة، حديث بخاري. اليهود قال لو نزلت علينا اليوم أكملت، رانا عملناها عيد هذه الآية، اليوم ذاك نفسه رانا عملناها عيد. نعم هو يوم الجمعة عيد المسلمين أيضا، مش هكذا ولا؟ بفضل الله رب العالمين هو عيد بطبيعته، يجتمع فيه المسلمون كل يوم جمعة في مكان واحد ويسمعون ما ينفعهم ويتزاورون في الله كما يقال. يقول الإمام مالك شوف ذلك اليوم، يقول ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. يعني ما دام هذا الشيء الذي نراه في أيامنا نحن لا نعرفه في ذلك الوقت دين نسير عليه، يعني إذن لا يكون اليوم دينا. شوف الكلام ما أفصحه. ما معنى فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، كأنك تقول هناك أشياء حسنة لم يبلغها النبي ونحن اكتشفناها، هكا كأنك تقول هذا حسنة، من أعلمك أنها حسنة؟ يوحى إليك بعد النبي يعني، ولا النبي كتمها وأنت الذي اكتشفتها؟ هذا ما معنى رأوا الابتداء في الدين مصيبة، كأنك تقول اليوم أكملت لكم دينكم، لا لا لا انتظر، مازال فما أشياء سنكمل بها، هذه حسنة وهذه جميلة وهذه طويلة وهذه قصيرة. هذه مذاهب، هذه مناهج لا يعرفها لا الصحابة لا التابعون لا أئمة الفقه والاجتهاد، هذا ما معنى، سواء في العقيدة أو حتى في العبادات أو حتى في ما تريد فيما تعبدنا به. الابتداع في الدين ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث شيء محدث، يعني شيء جديد، كما تقول شيء حديث، شيء قديم وشيء حديث يعني شيء جديد. النبي يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني كلام فصيح واضح. النبي أوتي جوامع الكلم، كلمات يسير فيها معاني عظيمة وكبيرة. من أحدث يعني من أدخل شيئا جديدا في أمرنا يعني في ديننا ما ليس منه فهو رد. وهنا واضح النبي على أي شيء يتحدث، عن الدين مش عن الدنيا، الأمور الدنيوية الناس يحدثون فيها أشياء وتطورات، مش هذا ليس موضوع المقصود بذلك في الدين. الإحداث في الدين عبارة استدراك عن الشرع واتهامه بعدم الكمال، هذا ما معنى، واضح يا شباب؟ وبالتالي ابن أبي زيد القيرواني هنا له كلام واضح وفصيح، يريد أن يصل إلى صفاء معتقد أهل السنة في الكلمة الأولى، زد عليها الأمر الثاني الذي سنشرحه، يحتاج إلى شرح هذا الأمر الثاني. يقول: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، يعني علوه ذاتي، علو الذات التي تتصف بالصفات، مش علو الصفات دون الذات. عندما نتحدث عن الصفات لا نفرق بينها وبين الذات، ليش؟ لأن صفاته مخلوقة. صفاته هل هي مخلوقة؟ لا. طيب ذاته مخلوقة؟ لا فرق بين الذات والصفات. هذا ما القول في الصفات كالقول في الذات، لا يوجد فرق. يعني صفاته متصفة بالعلو وذاته لا. يعني من يقول هذا الكلام؟ يعني هذا كلام ناتج عن فكر سقيم، يعني مقلوب، يعني واضح بمعنى ذاته متصفة بالعلو. سبح اسم ربك الأعلى سبحانه وتعالى، آية واحدة كانت كافية، لكن نحن ذكرنا أدلة كثيرة، واضح، وحتى أدلة عقلية وأدلة منطقية وفطرية. ومر معنا كلام الهمذاني مع الجويني، قال له: أخبرنا بهذه الضرورة، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد ضرورة بطلب العلو، فهمها لنا هذه، علاش نطلب العلو كي نقول يا الله؟ ضرب على رأسي وقال: حيرني الهمذاني، هذا أمر فطري لا تستطيع الفرار منه. حتى ولو كنت تنكر، لما يأتيك لما تلم بك الخطوب وحدك تقول يا الله، أما يجيب المضطر إذا دعا في حالة الضرورة، مش تقول يا الله تلتفت يمين أو شمال، تقول يا الله، نفسك تطلب العلو، لأن صفة العلو صفة كمال، هي بحد ذاتها صفة كمال العلو. احنا في المخلوقات، في المخلوقات تقول إيه فلان، لا تصل إليه فلان، مش هكذا ولا؟ يعني تذكره بصفة صفة كمال، يعني العلو صفة كمال، فما بالك العلو المطلق هذا؟ وإن كان عال من علا فالله أعلى، أليس كذلك؟ أي واحد علا مهما علا فالله أعلى سبحانه وتعالى جل، فعلوه نسبي، واضح. عموما الإمام ابن أبي زيد القيرواني اسمع ماذا يقول. يقول: وأنه فوق عرش المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. واضح الآن ماذا يريد أن يصل ابن أبي زيد القيرواني عندما يقول وهو في كل مكان بعلمه. لنتحدث الآن بعد أن نشرح هذا، سنفهم كلام ابن أبي زيد القيرواني لماذا جمع هاتين الجملتين والعبارتين، تحدث عن الفوقية وعن علمه في كل مكان. نحن الآن سنتحدث عن معية الله العامة ومعيته الخاصة لعباده ومخلوقاته سبحانه وتعالى جل جلاله. ماذا يقصد هنا وهو في كل مكان بعلمه؟ سؤال الآن: هل يوجد شيء من مخلوقاته يخفى على الله؟ ألا يعلم من خلق جميع مخلوقاته أينما كانوا، يعلمهم أم لا؟ بمعنى علمه في كل، هذا ما معنى، يعني لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين، اسمع، وما تخفي الصدور، وعنده مفاتيح الغيب، الآن سيذكرها الإمام في كلامه لبيان أن الله أقرب من عباده من حبل الوريد، لأنه لا يخفى على الله منهم شيء. أعلم بنا من أنفسنا، رأيت أنت نفسك التي بين جنبيك تجهلها كل جهل، الدليل على ذلك لا تستطيع أن تحصي عدد نبضات قلبك أو في نفسك، نجمت تعدهم في حياتك؟ نجمش. الأشياء التي لا ترى إلا بالميكروسكوب، الميكروبات والكريات الحمراء سمي ما تشاء، شو نقول والزرقاء يعني. ديناصور المهم كريات حمراء وبيضاء وهذه الأشياء، يعني فما أشياء لا ترى، رأيت كل ذرة في بدنك تتحرك، لا تخفى على الله، شفت أنت نفسك، أنت نفسك تجهل نفسك، ربنا أعلم بخلقه من أنفسهم وأحصاهم وأحصى كل شيء عددا، لا يخفى على الله شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، اسمع، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، كم من ورقة سقطت؟ تنتي الجنينة متاعك ما تعرف شنو طاح شنو قعد، يعني فبارك انت من ورقة منذ أن خلق الله الخلق، وما تسقط من ورقة اسمع إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هذا معنى علمه محيط بكل شيء. هذا يا أحباب الكرام اسمها المعية العامة، وهي معية علم وإحاطة، هذا الذي يريد أن يتحدث به العلامة ابن أبي زيد القيرواني، أراد أن يبين أن معية الله لخلقه وهي وهو معكم أينما كنتم، مش بذاته، لأن ذاته إيش؟ فوق خلقه، هذا الذي يريد أن يقول، وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه، يعني لا يخفى على الله شيء سبحانه وتعالى جل جلاله، واضح؟ لا تعارض بين فوقية الله ومعية الله. شفت؟ وهو معكم، هو يتحدث يقول وهو في كل مكان بعلمه، واضح يا شباب؟ فهمنا معنى؟ الآن الذي تحدثنا عنه في شرح هذه هذا الكلام نتحدث به عن معية الله، تسمى المعية العامة، وتفسيرها ما هو؟ المعية العامة هي معية علم وإحاطة. قال جل في علاه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه المعية ماذا تسمى؟ معية إحاطة، وأن الله أحاط بكل شيء علما، معية إحاطة وعلم. بمعنى علم في كل مكان، لأن كل الأماكن وهي مخلوقة لا تخفى على الله، ومعلومة بكل تفاصيلها بكل حذافيرها. يعني عندما ترى قول الله تبارك وتعالى: ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة، تتي حفنة رمل لا تستطيع عدها حفنة رمل، فبالك أنت شوف الرمال التي بنينا بها البنايات، والرمال التي فوق التي نحن فوقها والتي تحتنا والتي في البحار أيضا، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس ولا رطب، حتى الرمال التي في البحار من يستطيع أن يعد حباتها؟ هذا كله قد أحصاه رب العالمين. ألا يعلم من خلق؟ أي شيء ما سوى الله يسمى مخلوق؟ لا يعلمه، يعلمه رب العالمين، وعلمه في كل مكان، وأحاط بكل شيء علما. أنت هناك أشياء تبقى، العالم كله يبقى، حياته كله ورب الكعبة لن يعلمها. شوف أنت عالم، احنا نتحدث تو في كوكب من كواكب المجموعة الشمسية، يعني هذا هو الكرة الأرضية، فما بالك أنت المريخ وما فيه، الزحل وما فيه، النجوم وما فيها، عقلك يقف. ألا يعلم من خلق؟ فهو الكبير المتعال فوق خلقه سبحانه وتعالى، وفي كل مكان بعلمه، بمعنى معنى معية علم سبحانه وتعالى جل جلاله، وسنشرح ذلك، ما زلنا سنشرح ذلك. أما هذه المعية، ما تسمى المعية؟ المعية العامة، الذي يذكره الإمام ابن أبي زيد القيرواني يسمى المعية العامة، وهو في كل مكان بعلمه، هذا تسمى المعية العامة، وهي معية إيش؟ علم وإحاطة. عندنا معية خاصة، لماذا سميناها خاصة؟ خاصة بأهل الإيمان. المعية الخاصة لأهل الإيمان، لماذا سميت خاصة؟ لأهل الإيمان، هي معية نصر وحفظ وتوفيق وتأييد وعناية ورعاية وغير ذلك. نستشف وسنأتي على أدلته بالتفصيل، لكن كدليل عام: الله ولي الذين آمنوا يخرج من الظلمات إلى النور، هداهم وحفظهم ورعاهم، واضح ما معنى؟ تأمل الآن، رأيت هذا؟ المعية الثانية وهي معية خاصة، ما معنى معية خاصة؟ معية خاصة بأهل الإيمان، ما تفسيرها؟ معية نصر وحفظ وعناية ورعاية، واضح؟ أما المعية الأخرى ما تفسيرها؟ معية علم وإحاطة، معي ولا؟ المعية الأولى معية، ما تفسيرها؟ علم وإحاطة، واضح. المعية الثانية اسمها معية، شو معنى معية؟ يعني ربنا مع خلقه، إما أن تكون معية عامة أو معية خاصة، لكن مش مع خلقه بذاته، لأن بذاته فوق خلقه، هذا الذي يريد أن يقوله ابن أبي زيد القيرواني، وأنه فوق عرش المجيد بذاته، أما مع خلقه مش بذاته، لأن الخالق لا يكون في وسط مخلوقاته. هذاك علاش نحن فسرنا في السماء مش الفي في وسط، يعني هو الرحمن الفي بمعنى على، لأن الخالق لا يكون في مخلوقاته. من قال ذلك كفر، ليش؟ لأنه اتهم الخالق بالنقص، جعله في وسط مخلوقاته، حاشاه سبحانه وتعالى جل. فهمنا ما معنى يا شباب؟ وهذا من التشبيه. هذاك علاش ابن أبي زيد الآن ذكر هذا؟ لأن هناك من الفرق من وقع في معية الله مع خلقه بذاته، والعياذ بالله. واضح ماذا يريد ابن أبي زيد؟ يريد أن يرد أيضا على أهل البدع الذين خاضوا في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ومبين. واضح يا شباب؟ تأمل الآن. المعية الثانية سميناها معية خاصة، بمن؟ بأهل الإيمان. ماذا تسمى هذه المعية الخاصة؟ معية نصر وحفظ وعناية. تأمل الآن. مر معكم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما زلتم لم تصلوا؟ أخذتم هجرة النبي إلى المدينة. طيب سيمر معكم ذلك. وحدك أظن مرة معك في دراستك لنفسك، كما في الدروس التي تأخذونها ما زلتم لم تصلوا، مش هكذا؟ طيب وصلتم؟ هجرة النبي مش هذيك الهجرة إلى الحبشة، وليس النبي معهم. الأولى كان يترأسها عثمان، والثاني كان يترأسها من؟ جعفر بن أبي طالب، والنبي في مكة مش هكذا ولا؟ ما زال لم يهاجر النبي. لكن لما هاجر المهاجرون بفضل الله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى إلى المدينة بعد أن أري النبي ورؤيا الأنبياء حق، أري النبي صلى الله عليه وسلم دار هجرة المسلمين في أرض بين لابتين كلها يعني نخيل، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها المدينة فأذن لهم بالهجرة، فهاجر من هاجر ومكث النبي وبقي النبي ومعه نزر يسير، معه علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق بعض الصحابة، لكن كل الصحابة قد هاجروا إلى المدينة. اسمع، النبي تأخر عنهم 4 أشهر ما زال لم يؤذن لهم، لذلك لم يبقى من الصحابة كثير. ومن هنا طاشت عقول الكافرين وعقول قريش، وعلموا أن المكان الذي تمركز فيه المسلمون وسواد المسلمين يهدد ما هم عليه من باطل ومن ضلال، أليس كذلك؟ وحتى من جانبهم الاقتصادي والتجاري يمرون على المدينة. رحلة الشتاء كانت إلى اليمن، ورحلة الصيف كانت إلى بلاد الشام، سيمرون على المدينة، وبالتالي علموا ما للمدينة من موقع استراتيجي. ثم اجتماع سواد المسلمين يهدد باطلهم، أليس كذلك؟ فهم يعني أرادوا أن يفكروا في أسرع خطة يقضون بها على هذا المشروع الذي سيقيمه النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة وأن النبي ما زال بين أظهره. فاجتمعوا في دار الندوة، وهذا برلمان قريش، وجاء معهم إبليس في شكل شيخ وادعى أنه من أهل نجد، وصدق ربي عندما قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. من الشيخ؟ قال شيخ من أهل نجد كذا على أساس إنسان حكيم سيتدارسون الوضع يعني. تكلم أبو البختري ثم أبو الأسود وكلهم في سواد يعمهون. قال أحدهم نخرج من أرضنا ولا نبالي ماذا يحصل له. فقال لهم هذا الشيخ النجدي إبليس يعني، قال والله ما هذا بالرأي، أنتم الآن ستقعون مما فررتم منه، سيجمع لكم الناس وأنتم تعرفون ما لبيانه، إن من البيان لسحر وهم يتهمونه بالسحر وغير ذلك، سيجمع عليكم الناس، أنتم تريدون إخراجه، هذه فرصته، سيجمع عليكم الناس ويأتي ليغزوكم في عقر داركم. شوفوا رأي آخر. فتكلم الثاني، قلنا أبو البختري وأبو الأسود، قال إذن نقيده ونسجنه كما يحصل لكثير من الشعراء كالنابغة وغيرهم ولا نبالي ماذا يحصل له. فقال والله ما هذا بالرأي، شوفوا رأي آخر يعني. ليش؟ لأنه سيخرج خبره من بين القضبان ليصل إلى من سيأتي يفديه بنفسه وروحه وأهله ليقاتلكم من أجل تخليصه، وهم أهل المدينة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أيضا المهاجرين، سيأتون من أجل تخليص النبي منكم. فيتكلم رأس الكفر وأبو جهل لعنه الله، يتكلم أبو جهل ويقول نأخذ من كل قبيلة شابا من قبائل التي في قريش، شابا نسيبا وسيطا يعني خيرا في قومه، فنعطي لكل واحد منهم سيفا. شوف أتى بمسلسل كامل، من كل قبيلة شاب وسيط نسيب نعطيهم سيوفا. فيعمدون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في عادته كان يخرج ليقوم الليلة، إذا انتصف الليل يقوم يخرج إلى بيت الله الحرام ليصلي الليلة هناك، فينتظرون خروجه، فإذا خرج يضربونه ضربة رجل واحد، ما زال المسلسل ما زال، يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كل قبيلة اشتركت في قتل النبي بإرسال سفير من عندها وهو الشاب هذا، فيتفرق دمه في القبائل. ما زال قال فلا تستطيع بنو عبد مناف اللي هي أسرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقاتل جميع القبائل، ماذا يفعلون؟ يرضون بالدية التعويض يعني. فما كان من إبليس إلا أن قال هذا هو الرأي. تصور يعني تصور إبليس الآن يقول هذا هو الرأي، بمعنى الشيء العجيب في الموضوع يا أحباب الكرام أن أبا جهل لعنه الله أتى بفكرة لم تخطر حتى على بال إبليس. يعني شوف شياطين الإنس والجن كما قال رب العالمين، هذا شيطان إنسي فاق الشيطان الجن، يعني إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، أليس كذلك؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. اسمع، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذا يكيل الآخر يزن، يعني تصور، ولم يخالف أحد من هذا البرلمان، يعني كلهم بالإجماع اتفقوا على هذه الخط. وفي ذلك ينزل الله قوله لنبيه وكريمه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك. فكرة إبليس، فكرة إبليس الإنسي، أليس كذلك؟ أباليس، أو يقتلوك أبو جهل، أو يخرجوك ليثبتوك، هذا نسجنه يقتلوك فكرة أبو جهل، يخرجوك فكرة أبو البختري أو الأب الأسود. قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ينزل جبريل يخبر النبي بأن لا يبيت ليلته تلك، فيخرج النبي، هذا لسرعة الأمر لأن الأمر فيه شيء من التفصيل تمر معكم في دروسي السيرة، يخرج النبي مع رفيقه الصديق إلى غار ثور، ويلحق به المشركون. بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم هم جاءوا إلى بيته الآن، هذه الفكرة متاع 10 شباب قبل أن يخرج مع الصديق، أتوا إلى بيته فيخرج النبي أمامهم. مر معنا التوكل، ها، توكل على الحي الذي لا يموت. يخرج النبي أمام أعينهم، ويأخذ الله على أبصارهم، وجعلنا من بين أيديهم سدا، سدا بالقراءتين، ليس كذلك؟ جعل كالجدار، ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. وإرغاما وتبخيسا لما مكروه، 10 شباب يضربون النبي وتفرق دمه، أخذ النبي حفنة وضع على رؤوسهم وخرج عليه الصلاة والسلام. هذه هي إيش كيد إنك وما كيد الكافرين إلا في تباب، يعني أليس كذلك؟ عموما أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ولم يصبه شيء، ويخرج مع صاحبه إلى غار ثور، ويلحق به المشركون. بعد أن تقفوا الآثار وعلموا مكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أمام الغار. الشاهد هو هنا المعية الخاصة الآن، تأمل. يقول الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحد إلى شراك نعله لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. معنا، تأمل، هذه التي جاءت في الآية والحديث الذي جاء في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، يقول: ما بالك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. ماذا فهم، ماذا فهم الجهل؟ أن الله معهم، يعني بنفسه. هنا هذه المعية، تأمل الآن الآيات اللي نزل، أنزل الله في هذه الواقعة قوله تبارك وتعالى: إلا تنصروه. بأي شيء ابتدأت الآية؟ بالنصر. اسمع، فقد نصره الله، سنرى كيف نصره الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. كيف؟ فقد نصره الله. ابتدأت يعني هذه المعية، معية نصر، واضح ما معنى يا شباب؟ اسمع الآن قصة نبي الله موسى لما خرج مع قومه فرارا من فرعون وقومه، ماذا قال له قومه لما رأوا الجيش قادم؟ قالوا: إنا لمدركون. ماذا قال نبي الله موسى؟ كلا، إن معي ربي سيدله ماذا سيفعل. إذن معية إيش؟ هداية. هذا معنى المعية الخاصة بأهل الإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا من؟ الأنبياء. مش قلنا معية خاصة بأهل الإيمان؟ الأنبياء ومن كانوا على دربهم من أهل الإيمان. قال تبارك وتعالى: إن الله، هذا ذكرنا الأدلة على أكمل المؤمنين إيمانا. اسمع ماذا قال قبل أن نأتي إلى الكلام على بقية المؤمنين، ماذا قال الله لموسى وهارون؟ اذهبا إني معكما أسمع وأرى، يعني مطلع على كل شيء، وسينصرهما الله ولن يصيبهم شيء. وهما يعني نبي الله موسى يخشى من بطش فرعون، إني معكما أسمع وأرى، مش معكما بذاته، اسمع، أسمع وأرى، يعني معية علم، معية إحاطة. أيضا تأتي بمعنى معية النصر، التأييد، الهداية، الحفظ. قال تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع الذين اتقوا. هذاك علاش سميناها معية خاصة بأهل الإيمان، أما الأخرى عامة بالكفر وبالمؤمنين وبأهل الكفر وبأهل الإيمان وبكل مخلوقاته مع خلقه سبحانه وتعالى. ومن هنا أيضا نأتي إلى شرح كلام النبي الذين قلنا سنترك بقيته في شرح هذه الجزئية، عندما يقول النبي في دعائه لربي: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر. أخذنا هنا، نحن وقفنا على هذه في بيان علو الله على خلقه، يقول: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، لأن الله فوق كل شيء فلا يعلو عليه شيء. الآن هنا الشاهد: وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا يحول بينك وبين عبادك شيء، لا يوجد جدار أو جبال أو هضاب، هو أقرب إلينا من حبل الوريد. هذه معية إيش تسمى؟ عامة، معية علم وإحاطة. أما الأخرى معية خاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أهل الإيمان، واضح بمعنى؟ والأخرى: كلا إن معي ربي سيهدين، والأخرى: لا تحزن إن الله معنا، واضح بمعنى؟ إذن فهمنا ما معنى المعية إيش؟ العامة وهي معية علم وإحاطة، ومعية خاصة بأهل الإيمان، وعلى رأس المؤمنين من؟ هم الأنبياء والمرسلون، أكمل المؤمنين إيمان، أليس كذلك؟ تأمل الآن، يأتي دعاة التعطيل ومن سلك منهج التعطيل، وعلى رأس ذلك الجهمية الآن، وجاءوا في قول الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بالك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ هم ماذا فهموا؟ ثلاثة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني هو معهم بنفسه. أذك علاش ابن أبي زيد القيرواني يقول: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته؟ لأنه يعني إذا قلنا ليست معية ذات، معنى ذاته في كل مكان، يعني عدنا إلى قوله أهل التعطيل، يعني إذا قلنا وأنه فوق عرشه وسكتنا، علوية قهر، علوية سلطان، أي ومعناها هذا الكلام سيصبح إيش؟ ذخرا للجهمية، وهو في كل مكان يعني بذاته، أليس كذلك؟ هذا على مذهبي. اسمع ماذا يقولون في هذه الآية: من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وبالتالي قال لك: هو معنا أينما كنا، أن الله في كل مكان، وبالتالي صار الخالق في المخلوق. هذه عقيدة أهل الحلول والاتحاد، وهي عقيدة كفرية، وكما تحدثنا الآن سنمهد لها هذا، وسنرد من خلال الآية نفسها الآن: هل هذه معية ذات ولا معية صفات؟ سنأتي عليها هذه الآية، وسنرى كيف ابتدأت وكيف اختتمت، لأن قلنا نحن من سار على هدي الوحيين سلم، أما هم كيف ساروا؟ يفهمون الأدلة على وفق قوانينهم العقلية، واضح يا شباب؟ الآن كما عندنا معية خاصة ومعية عامة، عقيدة أهل الحلول والاتحاد، وإن كنا قد ذكرنا الناسوت في اللاهوت والقصة هذه، هذه واقع فيها من خرج عن دين الله تبارك وتعالى من بابه الكبير. عقيدة الحلول والاتحاد أحبابنا الكرام تنقسم أيضا إلى قسمين: حلول عام وحلول خاص. والحلول يا أحبابنا الكرام هو حلول الشيء في الشيء، يعني دخول شيء في شيء آخر. يقولون الحلول كحلول الماء في الإناء، الماء حل في الإناء يعني أصبح في وسط الإناء، هذا معنى نحن حللنا في القسم. يقول: حللت أهلا ونزلت سهلا، ها حللت يعني دخلت في هذا المجال، واضح ما؟ فالحلول عندهم يا أحباب الكرام حلول خاص وحلول عام. الحلول الخاص ما تقوله النصارى في أن الله يحل في بعض مخلوقاته، ومن ذلك عيسى بن مريم، حتى إن الله عز وجل بين كفر من قال ذلك. ليش؟ لأن الخالق لا يمكن أبدا أن يكون لا في مخلوقاته الخاصة ولا في مخلوقاته العامة، حاشاه أن يخلق الخلق ثم يكون في وسطهم، أعوذ بالله، هذا هو الكفر بعين. من أجل ذلك رب العالمين قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لأنهم يعني يعتقدون أن الإله يحل في عيسى. وحتى كعقيدة الشيعة الروافض الذي أدخلهم فيها، وهذه قبل أن تكون الروافض كان يعني التشيع الباطني، يعني مش التشيع اللغوي وقال شايعه أي ناصره، لا هذه قصة أخرى، يعني شايعه ناصره وكان في صفه، هذا ليس لا مذهب ولا عقيدة ولا شيء. لكن عبد الله بن سبأ اليهودي هو من صنعاء من اليمن، تقنع بقناع الإسلام وأدخل هذه العقائد الباطنية كحال النفاق، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. هو أدخل فيهم هذه المذاهب الباطنية التي تكن الكفر وتظهر الإسلام. ما قصة ذلك؟ هو لما هيأ الأرضية وادعى أن علي بن أبي طالب هو الأولى بخلافة النبي بعد النبي، لا أبو بكر لا عمر لا عثمان ولا أحد، وجعلها وصية نبوية وعقيدة إلهية، عقيدة كما نقرأه الإيمان بالله وملائكته، يعني من لم يؤمن بها كفر. من أجل ذلك تكثير الصحابة عندهم من هذه الأسباب، خالفوا وصية النبي وخالفوا هذه العقيدة التي جاءت في أمر الله أن علي هو بعد النبي. ثم بعد ذلك بدأ يهيئ الأجواء، وأن علي بن أبي طالب أيضا تحل فيه الألوهية. ولما حرق علي، هذا كما ذكر الإمام الآجري وحتى الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح فتح الباري وغير ذلك، أن علي بن أبي طالب حرقهم لما ادعوا أنه إله، وهذا زندقة وخروج من الملة، أليس كذلك؟ اسمع الآن، هو أيضا زاد أكد على عقيدة الحلول بهذا الفعل، فقالوا أنت أنت، قال ما أنت أنت؟ قال أنت أنت الله، تأكدنا اليوم من أنك الله. ليش؟ لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. مرتبة جات يعني، علي بن أبي طالب حرقهم، قالوا أنت أنت اليوم تأكدنا، لا يحرق بالنار، حديث النبي هذا، لا يحرق بالنار إلا رب النار، خلاص تأكدنا من أنك إله. شوف، هذا من جملة العقائد الباطنية، واضح يا شباب؟ إذن عندنا أيضا غلاة الشيعة من الروافض يؤلهون علي وآل البيت، بل يجعلونهم الأسماء الحسنى والصفات العلى، اللي هو القسم الذي نفرد الله به، لا جعلوه في أسرة، يعني علي وذريته، تصور يعني. عندنا أيضا ممن غلى في هذا الأمر الذين غلوا في الزهد والتصوف، ولا نتحدث عن التصوف الذي كان عليه السلف، كانوا على زهد وتقوى وصلاح، لكن مش بدع وضلالات وخرافات كما أصبح في القرون المتأخرة. صاروا يأخذون دينهم من المنامات، صاروا يجعلون الألوهية كما فعل النصارى وكما فعل الشيعة، أيضا هؤلاء جعلوا الألوهية تحل في الأولياء والصالحين، حتى إن من رؤوس هذا المذهب نجد محي الدين ابن عربي. نحن ذكرنا أو سيأتي معنا أن من أئمة المالكية عندنا أبو بكر ابن العربي بالألف واللام، هذا يسمى ابن العربي المعرف، الآخر ابن عربي نكرة ما غير ألف واللام، نكرة، هذا يسمونه النكرة، وبصحيح نكرة وإن كان معروفا لديهم. يعني هو اسمه محيي الدين، في الحقيقة منهم من سماه محى الدين بأقواله. ماذا يقول من أقواله؟ هذا اسمع ما يذكره حتى الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمته وغيرهم. من أقواله التي تورط فيها وتنسب إليه كما ذكر ذلك في فصوص الحكم وغير ذلك من كتبه المعروفة، عنده أبيات تدل على هذه العقيدة، يقول الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري، من المكلف؟ فإن قلت عبد فذلك رب، وإن قلت رب من المكلف؟ رب العالمين هو المكلف، إذن ما عادش فما واحد مكلف، يعني واضح، ما تصور يعني، العبد رب والرب عبد. ليش؟ لأنه هذا حل في هذا، صار شيئا واحدا كحال عيسى هو الإله عند النصارى. فهذه ما معنى عقيدة الحلول؟ عقيدة كفرية، وهذا يسمى حلول خاص أشخاص معينين. عندنا الحلول العام الذي تورطت فيه الجهمية، فيقولون أن الله في كل مكان، واستدلوا على ذلك وهو معكم أينما كنت، عندهم دليل على أساس. تعالوا بنا لنقرأ الآية من بدايتها إلى خاتمتها حتى نعرف هذه المعية من أي نوع. تأمل الآن، قال تبارك تعالى في بدايتها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذه ما تسمى المعية، هذه معية عامة، معية علم وإحاطة. اسمع الآن، يعني ابتدأت الآية بالعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون، ثم بدأ رب العالمين يذكر للتقريب الآن حتى يفهم الناس، ما يكون من نجوى. ما معنى النجوى؟ الكلام السري، هل هذا يخفى على الله؟ لا يخفى على الله شيء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني مطلع عليهم، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، هذا معنى إلا هو رابعه ولا خمسة. مش قلنا علمه في كل مكان يعني مطلع عليه في كل مكان ما يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. 4-5 مليون مليار شخص يتناجى بالسر ويتكلم، إلا هو معهم أينما كانوا، مشرقا مغربا جوا بحرا شمالا جنوبا، لا يخفى على الله شيء منهم. اسمع نهاية الآية الآن، قال ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إذن وهو معهم أينما كانوا، ما المقصود بذلك؟ بعلمه. هم كيف فهموها؟ بذاته. نجد ذلك ابن أبي زيد قال لك لا، بذاته فوق خلقه، ومعهم مش بذاته، بعلمه. واضح يعني، هذا يتماشى مع كل النصوص الشرعية، سهل الأمر. هم ماذا فعلوا؟ العلو الذي أثبته الله لنفسه نفوه، والمعية التي بذاته التي نفاها الله عن خلقه أثبتوها. كل شيء معكوس. ليش؟ لأنه هذا الذي إيش؟ الذي يخالف منهج الوحيين. الطريق المستقيم يصبح طريق الجحيم والعياذ بالله عنده في حياته. هذه حقيقة يا شباب. إذن الجهمية هم الذين تلبسوا بذلك، حتى ألف الإمام أحمد وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، أليس كتلميذ الإمام الشافعي وتلميذ يحيى بن معين وتلميذ سفيان الثوري الذين كنا نذكرهم الأئمة، وهو إمام مثلهم رحمه الله، وكان من علماء القرن الثالث، وهو شيخ الإمام البخاري الإمام أحمد، ألف في الرد على الجهمية وقال كلمته في الرد على ما يقولونه من هذه من هذا الكفر حقيقة. اسمع ماذا يقول. يقول إذا أردت أن تعرف أن الجهمي كاذب على الله فاسأله هذا السؤال، فقل له كان الله ولم يكن شيء؟ فيقول نعم، لأن الله هو الأول فليس قبله ولا معه شيء. ثم سأله هذا السؤال، أكمل معه وقل، وهذا أيضا ينقله عنه شيخ الإسلام، هذا ذكره حتى في أسئلة ثلاثة لأنه لن يخرج منها. قال له قل له إذا أردت أن تعرف أنه كاذب على الله فقل له كان الله ولم يكن شيء؟ فيقول نعم. قال إذن بعد ذلك خلق الله الخلق، إما أن يكون خلق الخلق في نفسه أو خلق الخلق خارجا عن نفسه، فلا يخرج من أجوبة ثلاثة. إما أن يقول، ما هو الآن شفت هذه الثنائية، إما واحدة منهم أو هذه أو لا شيء، بالتالي سيكون جواب من واحد من ثلاث. قال لو مرب العالمين كان ولم يكن شيء؟ قال نعم. قال ثم خلق الخلق، إما أن يكون خلق الخلق في نفسه أو خلق الخلق خارجا عن نفسه، وبالتالي سينحصر جوابه في ثلاثة، وهي الأولى إن قال أنه خلق الخلق في نفسه كفر، لأن من جملة خلقه إبليس وفرعون والخنزير والخمر والأصنام والنجاسات والطهارات والمساجد، خلق هذا ولا من مخلوقات الله عز وجل. إن قلت هذا خلق الله تعالى خلقها في نفسه، انتهمت الله فيكفر بذلك. إذن هذا سؤال لن يقع فيه. الثاني، الاحتمال الثاني الآن، إما أن يكون الله قد خلق الخلق خارجا عن نفسه ثم دخل فيهم، وهي عقيدة الحلول يعني اللي كنت حتى، أو خلق الله الخلق ثم دخل فيه، إن قلتم ذلك كفرتم. زاد الثانية، واضح ما معنى؟ ليش؟ لأن من جملة المخلوقات، وهم يقولون أن الله في كل مكان، الأماكن يا أحباب الكرام منها الأماكن المقدسة كالحرمين وكبيت الله وكالقبلة الأولى بيت المقدس وكالأماكن الطاهرة، نجد أيضا من الأماكن دور الخمر والفساد والدعارة والنجاسات والحمامات والمراحيض، هذه كلها تسمى أماكن. أنت تقول أن الله في كل مكان، هذا هو الكفر بعين. عرفت علاش عقيدة أهل الحلول سواء كانت عامة ولا خاصة زندقة؟ واضح ما معنى؟ إن قلتم ذلك الإمام أحمد، الأولى أن يكون خلق الخلق في نفسه كفرتم، إن قلتم خلق الخلق خارج عن نفسه ثم دخل في خلقه كفرتم، لأن من الأماكن ما هو نجس ما هو طاهر. بقي لكم الاحتمال الأخير، وهو أن الله خلق الخلق خارج عن نفسه وهو عال عن خلقه، ليس في خلقه ولا شيء من مخلوقاته في نفسه، وهذا هو عدتم إلى معتقد أهل السنة والجماعة. هذا الآن شفت هذا الكلام، اسمع الآن ابن أبي زيد ماذا يقول، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، هذا الذي يتماشى مع معتقد أهل السنة والجماعة. ومن خاض في التعطيل أو خاض في الفلسفات الإلحادية قد ضل عن سواء السبيل. لذلك نحن قلنا يا أحباب الكرام أن الجهمية تورطوا في مصائب كثيرة، منهم من لا يجعل الجهمية من الفرق التي تنتمي إلى الإسلام لهذه الأقوال، لكن أنهم رؤوس التعطيل يعبدون عادما. من الذي يقول لا أسماء ولا صفات؟ هم أنفسهم، هم أنفسهم يقولون أن الله في كل، شوف الضلال يعني، مو من بنى عقيدته على باطل، كل شيء سيبنى على باطل فهو باطل. تأمل الآن، إذن أخذنا ما معنى الآن هذا التفسير، أخذناه الآن بالمعية وبالحلول، الحلول الخاص والحلول العام. أهل السنة والجماعة عندهم المعية العامة وهي معية علم وإحاطة، والمعية الخاصة بأهل الإيمان، عندما تقول كما يقال في المشرق وكذا روح الله معك، يعني يؤيدك يحفظك ينصرك، هم مش ناوي يفهموا الله معك يعني معه، يعني شوف الضلال يعني والعياذ بالله، واضح؟ الله معك، أو أنت تقول ربي معنا، ما تقصد معنا؟ يحفظنا يرعانا ينصرنا، يا هذا ما معنى، واضح يعني الكلام، لأن الله لا يكون في مخلوقاتي، هذا معنى، وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه لا تخفون على الله لا سركم ولا نجواكم ولا جهركم ولا شيء، هذا ما معنى يا أحباب الكرام. ثم يقول خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، ثم يقول ما تسقط وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هذه الأدلة التي كنا نتحدث عنها لبيان علم الله هو الآن يبين. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين، ثم يقول على العرش استوى وعلى الملك احتوى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، واضح ابن أبي زيد القيرواني ليس على طريقة المعطلة، لم يقل له الأسماء الحسنى وبعض الصفات، قال له الأسماء الحسنى ولا الصفات كحال أهل التعطيل، لم يخذ في ذلك، قال له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأن صفاته تتصف أيضا بالعلو كحال ذاته المتصفة بالعلو. يبقى معنا الجزئية التي ربما خاض فيها أهل الكلام بدءا من الجهمية إلى المعتزلة إلى من سار على طريقتهم، وهي تأويل كلمة الاستواء بمعنى الاستيلاء، هذه جزئية، وإن كنا قد أخذنا المنهج العام يا أحبابنا الكرام، لكن هذه التفاصيل رأوا في الشبه والردود في كلام أهل العلم متناثر يعني، واضح؟ وقد ذكرنا من رد ذلك كالحافظ الإمام الذهبي ألف كتاب في العلو لله تبارك وتعالى، وكأيضا الإمام ابن القيم ألف أيضا الصواعق المرسلة، شوف حتى العنوان صواعق مرسلة حتى ينسف أقوال المعطلة، وعنده كتاب أيضا اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو أو في الرد على المعطلة والجهمية، والإمام أحمد ألف في الرد على الجهمية، الإمام بخاري ألف في الرد على الجهمية، لأنه هم الرأس هم الأمر، البقية تابعا لهم، يعني نفس الشبهات يتوارثونها يعني، المعتزلة نفس الكلام يعني، أهل الكلام الذين صار نفس الكلام يقولونه سواء الكل أو البعض يعني، فأنت إذا رددت على الأصل يدخل فيه الفرع يعني، هذا معنى، حتى الإمام الدارمي ألف في ذلك، ويذكرون كلام الأئمة كمالك والشافعي والثوري وغير ذلك، واضح يا شباب؟ يعني هذه المسائل التفصيلية، لكن نحن سنذكر جزئية تفصيلية من هذه المسائل وهي نفي الاستواء. رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر استواءه على العرش في 7 مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، ذكر ذلك في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد بهذا اللفظ، على العرش استوى الرحمن على العرش استوى، أول أخرى ثم استوى على العرش، واضح ممان؟ في 7 مواضع. هم يقولون الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، لماذا يقولون هذا؟ حتى ينفون عن الله علوه على عرشه. نحن أخذنا ما معنى الاستواء بمعنى العلو، لأن العرش لا يحويه ولا يحمله ولا يحتاج إليه ربنا، كان الله ولم يكن شيء، لكن خلقه وبين لنا صفة من صفات أفعاله، وعندنا صفات ذاتية وصفات فعلية، من جملة الصفات الفعلية ذكر لنا أنه عندما شاء أن يستوي على العرش استوى. ما المقصود بذلك؟ مش العرش يحمله ولا يحتاج إليه، لا، رب الكعبة رب العالمين لا يحتاج إلى خلقه، هو الغني، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. لا نفهم يعني كفهمهم هم يعني مدام العرش موش قدك، واللغة هذه يعني موش مستوي وهذا لا يليق بالله. رب العالمين إذا ذكر شيئا ذكر أشياء تليق به سبحانه وتعالى جل جلاله، وهو نزه نفسه عن كل ما لا يليق به لما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، كما قالوا عقيدة أهل الحلول وكذا، يصفون الله بما لا يليق به سبحانه وتعالى جل جلاله، وبالتالي لا العرش يحمله ولا السماء تظله، الكل محمول بأمره. استواءه بمعنى ارتفاعه علوه فوقيته، هذا ما معنى الكل يدل على علو الله، هذا ما معنى، واضح يا شباب؟ هم ماذا قالوا؟ قالوا استوى بمعنى استولى، نفيا لعلو الله ونفيا لاستوائه على العرش. طيب هل الاستواء تأتي بمعنى استولى؟ لو كان كذلك نحن نعلم أن القرآن رب العالمين يسره للذكر، فهل من مدكر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، بمعنى القرآن سهل ويسير يا أحبابنا الكرام. رب العالمين حتى لا يبقي عباده في حيرة من أمرهم يذكر لنا على الأقل مرة واحدة 7 مواضع يذكر فيها استوى. طيب مرة واحدة يقول استولى حتى نفهم أن الاستواء بمعنى استولى؟ لا، في الموضع الأول استوى، الثاني، الثالث، الرابع، يعني أراد استوى لم يرد استولى. هذه الأولى. هل تأتي الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ رأينا تفسير أبي العالية، تفسير مجاهد، تلاميذة الصحابة، منهم من قال على ومنهم من قال ارتفع، وهم من أصحاب القرون المفضلة، وهم أعلم الناس باللغة وبالعربية وبالمسائل الشرعية، أليس كذلك؟ كانوا يستطيعون أن يقول مثلا الإمام مالك لما سئل هل قال الاستواء بمعنى استولى، وقال معلوم، معلوم بما تكلم به السلف من قبله، واضح ما معنى. حتى إن رأس الجهمية ورأس المعتزلة الذي كان يمتحن أهل العلم ويفتنهم في مسألة خلق القرآن الذي ستأتي معنا، واسمه ابن أبي دؤاد إذا سمعتم به، هذا كان يمتحن الأئمة وكانوا يعذبون، تصور كان القاضي، أحسنت، كان قاضي في زمنه ويمتحن، امتحن الإمام أحمد، أهلكه الله سنة 240 للهجرة، مات شر ميتة يعني، أهلكه الله بضلاله. هو الذي كان يفتن علماء أهل السنة ومنهم الإمام أحمد، كان يفتنه في قضية خلق القرآن وهذه القصة، وهذه ليست معتقد أهل السنة كالعادة، معتقد المعتزلة والجهمية وغير ذلك. هذا ابن أبي دؤاد يسأل ابن الأعراب، وما أدراك ابن الأعراب؟ هذا انتهت إليه رئاسة اللغة في زمنه، هو قرين الإمام الشافعي في نفس السنة ولد فيها، الإمام الشافعي 150 هو 151. الإمام الشافعي إذا تعلمون هو حجة في اللغة، بمعنى هذا عاش في زمن الإمام الشافعي، كان أيضا لغوي زمانه، واضح؟ وهو قوله مقدم على غيره حتى في الاحتجاج باللغة، كان مرجعا في اللغة في زمنه، وقلنا كان قرين الإمام الشافعي في زمن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وللفائدة، الإمام أبو حنيفة توفي في تلك السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي، أبو حنيفة توفي 150 ولد الإمام الشافعي، ولد أئمة أيضا، يعني حتى لا تبقى الأمة دون أئمة رب العالمين يعني يبرز فيها نجوما وعظماء يقتدي بهم الناس رحمهم الله تبارك وتعالى. عموما ابن الأعرابي يسأل ابن أبي دؤاد هل استوى تأتي بمعنى استولى؟ قال هذا لا نعرفه، مرجع اللغة في زمنها، قال هذا لا نعرفه. حتى ابن القيم يستدل به في كتابه، سئل في أكثر من مناسبة لأنه عاش في زمن الذي خاضت فيه المعتزلة وهذا الكلام، سئل هل استوى تأتي بمعنى استولى؟ قال هذا الكلام لا تعرفه العرب. تأمل الآن، يعني علمنا الاستواء يدل على فوقية الله، التابعون كيف فسروها في اللغة العربية؟ لا يأتي بمعنى ذلك. اسمع، لا نتحدث على كلمة استوى وحدها، نحن نتحدث عن استواء على أو إلى إذا كانت متعدية، وهذا الذي ذكره الله في عن نفسه، استوى على العرش، استوى إلى السماء مثلا يعني. أما كلمة استوى نستطيع أن نقول استوى زيد وعمر، أي في العمر، في المعرفة، في القوة، في الجمال، في بمعنى استوى يعني. لا نتحدث عن كلمة استوى وحدها، كلمة استوى على يعني المقصود بذلك ما جاءت في السور التي يتحدث بها عن نفسه. لا تعرف العرب بأن لفظ استوى على تأتي بمعنى استولى. ثم كلمة الاستيلاء تأتي بمعنى القهر والغلبة، تأتي بمعنى القهر والغلبة. عندما نقرأ نحن قول الله تبارك وتعالى استوى على العرش بمعنى استولى على العرش، من يغالب الله ومن ينازع الله على عرشه حتى يقهره ويستولي عليه، من؟ شفت، مو هو المصيبة تأتي بمصائب، واضح ما معنى؟ من الذي ينازع الله؟ هذا نفسه حتى كلام ابن الأعرابي، قال هذا يقتضي أن هناك أضداد، هناك من يضاد الله سبحانه وتعالى، هناك من ينازع الله، وبالتالي استولى لا يأتي إلا بعد مغالبة. متى تقول استوليت؟ بعد مغالبة واستوليت. من ينازع الله على عرشه حتى يستولي عليه أصلا يعني؟ وبالتالي لا تأتي استوى بمعنى استولى لا في لغة العرب ولا في كلام السلف ولا في كلام الصحابة، لا نجد ذلك، واضح ما معنى يا شباب؟ ثم اسمع، نترك هذا الكم الهائل من من من من كلام الله ومن كلام رسول الله ومن كلام الصحابة ومن كلام التابعين ومن كلام أئمة الفقه وأئمة اللغة وأئمة الإسلام، نترك كل هذا ونستدل في الأخير ببيت شعري في الحقيقة لقيت هذا سنأتي عليه من كلام أهل العلم، ببيت شعري قاله شاعر يسمى بالأخطل نصراني. تصور يعني اتخذت أكثر يعني تصور يعني نترك كل هذا ونستدل ببيت شعري قائله نصراني، وهي قد استوى بشر على العراق من غير دم ولا سيف مهراق، من غير حرب يعني ومن غير سيف ومن كذا. شوف قد استوى بشر على العراق بمعنى استولى على العراق من غير حرب ومن غير شيء. ها قالك هاي استوى تأتي بمعنى استولى، ترك كل الأدلة وجابوا لنا هذا شدوا لنا يعني تركوا كلام أهل العلم وكلام السلف وأخذوا بيت شعري، حتى هذا البيت لا يستطيع أحد أن ينسبه إلى شعر العرب كما قال شيخ الإسلام ابن القيم. هذا الشعر لا تعرفه العرب في دواوينها، ونحن إذا أردنا نستدل على اللغة نستدل بأشعار العرب. هل استوى تأتي بمعنى استولى؟ هم قالوا ها وجدنا دليل على أن استوى تأتي بمعنى استولى وهو هذا البيت. أولا هذا البيت ابن القيم يقول أنه محرف ملفق يعني ليس من كلام العرب، ما تجيش قد استوى بشر على العراق، نقول بشر قد استوى على، استوى على، أما ما تجيش استوى بشر استوى ومن بعدها تجي بشر استوى بشر على العراقي، لا تجي قد بشر قد استوى على العراقي وقتها باش تكون صحيحة يعني. أما استوى بشر على العراقي قال هذا كلام مركب يعني، ثم هو منسوب إلى الأخطل، الدليل على ذلك ليس موجود في دواوين العرب في أشعارها يعني. يعني نجيب بيت لقيت هكا باش نسعف به قولنا وباش نسعف به كما يقال مذهبنا، هذا الذي فعله أهل التعطيل في حقيقة الأمر، وهذه تعتبر مكابرة ومغالطة ومخالفة للحق، هذا واضح. نترك كل هذا الكلام يا سيدي نعتبره صح، هل هذا سيقضي على كل أقوال الأئمة؟ نعتبر أنه صح. ثم ابن القيم لما عدله قال أيضا استوى هنا تأتي بمعنى على، لأن بشر كان أخا لعبد الملك بن مروان الذي كان إيش يعلو على سلطانه أليس كذلك ويحكم بلدة العراق، بعد أن زال هذا هو استوى أيضا على، واضح معنى ليحكم العراق، أيضا تأتي بمعنى أنه على كرسي الملك وعلى كرسي وعلى عرش الملك، تأتي بمعنى استوى على العراق من غير سيف ولا دم، مات هذا جاء هذا لا حرب ولا شيء يعني. كما قال تبارك تعالى لتستووا على ظهورها، استوليت عليها أنت أو على ظهوري عفوا، لتستووا على ظهوري استوليت عليها. ثم اسمع كلمة الاستيلاء بمعنى القهر والغلبة، هذا يشمل العرش وغيره من المخلوقات، يعني الخلق كلهم خارجين عن قهر الله وسلطانه أم هم أو كل المخلوقات تحت قهر الله وسلطانه؟ إذا فسرنا استوى على العرش بمعنى استولى على العرش بمعنى تحت قهره وسلطانه، هذا عام في كل المخلوقات، هل العرب تستعمل هذا في بقية المخلوقات فتقول استوى على الجبل استوى على البحر بمعنى تحت قهره وسلطانه؟ هل سمعتم العرب تقول هذا كلام؟ وإنما هو خاص بالعرش، واضح ما معنى؟ إذا كان استولى بمعنى أن العرش تحت قهره وسلطانه، نعم صحيح تحت قهره وسلطانه، لكن هذا خاص بالعرش ولا كل المخلوقات؟ كل المخلوقات. هل نستطيع كما نقول استوى على العرش بمعنى استولى على العرش نقول أيضا استولى أو استوى على القمر على الشمس على البحر على الجبال؟ هل تستطيع أن تقول هذا الكلام استوى؟ تستطيع أن تقول بمعنى استولى؟ لا تقولها العرب هذا الكلام يعني. وبالتالي صار الاستواء هنا استواء خاص بربنا يليق به كما ذكره بالكيفية التي يعلمها، وهذا كله يدل على فوقيته على خلقه وانتهى الأمر. أما إذا أولنا سندخل في مطبات لا تليق بالله تبارك وتعالى، وفي ذلك يكون التعطيل. عرفت ما معنى التعطيل؟ يعني حتى لا يذكروا هذه الصفة عطلوها واستبدلوها بغير، هذا ما يسمى التحريف، واضح ما معنى؟ صارت ما عاد استوى اللي هو العلو والارتفاع، صارت استولى بمعنى قهر وغلبة، هذا ما معنى من غير تحريف ولا تعطيل، هذا من التحريف والتعطيل. زد على ذلك نقول كما قال مالك من غير تحريف ولا تعطيل، أيضا من غير تكييف ولا تمثيل، لما قال مالك والكيف مجهول أليس كذلك؟ نحن نقول ما قال ربنا، الكيفية ربنا يعلمها، هذا أمر يغيب عنه، لم يأمرنا ربنا سبحانه وتعالى بأن نبحث عن هذه الكيفية، أو نحيط به علما. خلاص ربنا قال ذلك، نقول كما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وعلى ما جاء على لسان رسول الله على مراد رسول الله. أنت فهمت لم تفهم لست حجة أنت، واضح ما معنى؟ حتى إن صاحب كتاب جوهرة التوحيد في الفقه الأشعري في العقيدة الأشعرية بعدما ذكر العقيدة الأشعرية يقول بيتا جميلا، يقول: وخير هدي في اتباع من سلف، وشر هدي في ابتداع من خلف. أحسن من الموضوع. يقول: وخير هدي في اتباع من سلف، تتبع الأقدمين الأولين كانوا أعلم الناس وأتقى الناس، وشر هدي في ابتداع من خلف، يعني اللي جاءوا من بعد ابتدعوا برغم هو على طريقة الخلف، لكن بعد أن ذكر الأمر الحق والأمر الصحيح يعني رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن ذكرنا يا أحبابنا الكرام أقوال الأئمة وأقوال أهل العلم والأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله. ثم بعد ذلك يدخل الإمام رحمه الله تبارك وتعالى في مبحث خاص من أمر عام. المعطلة ماذا فعلوا؟ نفوا صفات الله تبارك وتعالى. من صفات الله الكلام، من صفات الله الكلام، ومن الأمور الخاصة في كلام الله هو الوحي الذي أنزله على رسوله كالتوراة والإنجيل والقرآن. أهل الكلام بدءا من الجهمية والمعتزلة خاضوا في القرآن وهو شيء من كلام الله. ما معنى شيء من كلام الله؟ بمعنى كلام الله ليس محصورا في المصحف، يعني قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد، كحال أسمائه لا يمكن أن نحصرها، أيضا كلامه لا يمكن إحصاؤه. فالقرآن شيء من كلام الله، يعني هذا أمر خاص من صفة عامة وهي الكلام، وهذا الكلام هو من جملة صفات الله التي ينفيها المعطلة. لما خاضوا في الكلام وفي القرآن اضطر أهل السنة كالعادة، وما كانوا يتكلمون في هذا الأمر، لما تكلم أهل البدع أراد أهل السنة أن يحفظوا معتقد المسلمين فتكلموا في صفة الكلام وفي القرآن. نجد ذلك يقول: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. رد على من يقول به خلق الكلام، شفت ما معنى؟ يعني عندما يقول كلام هذه، شوف هذه عبارات يرد بها على أهل البدع، كما كلمة بذاته، كما كلمة، شوف يقول لا خلق من خلقي، هذا رد على من يقول بخلق القرآن وغير ذلك. يقول: لا خلق من خلقي تجلى للجبل فصار دكا من جلاله. سنتعرض لهذه المسائل، لكن تأمل الآن القواعد التي أخذناها. ماذا نفهم من كلام المؤلف؟ لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. ما تسمى هذه الصفات الأزلية؟ يعني الذاتية. ونحن قدمنا بتلك القواعد حتى نفهم ما معنى كلام لم يزل. عندنا صفات ذاتية وصفات فعلية، واضح معنى؟ الآن سيفصل شيئا من هذا الكلام. قال لك: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون أسماؤه محدثة، أو تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. تعرفون ما معنى شيء الحديث؟ شيء جديد، يعني سبقه العدم، لم يكن موجودا فأصبح موجودا. هذا ينطبق على من هذا؟ على المخلوقات، بمعنى لا ينطبق على صفات الخالق سبحانه وتعالى. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة من ذلك الكلام، تعالى أن يكون مخلوقا، يعني إذا كان مخلوق كان معدوما، ثم إذا كان مخلوق يبقى ناقص. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، بمعنى كان الله ولم يكن شيء، ثم ذكر ما اتصف به، لكن هو على ما كان، بمعنى لم يزدد شيئا بخلق الخلق. ماذا قال الإمام الطحاوي؟ لم يزدد بخلق الخلق شيء. رأيتم صفة الخلق؟ صفة الخلق على فرض أن الله لم يخلق من مخلوقاته شيء، ليس من صفاته الخلق يعني، وليس اسمه الخالق، مش لما خلق الخلق صار اسمه الخالق، لا، اسمه الخالق منذ الأزل، من قبل أن يخلق الخلق اسمه الخالق، واسمه الرازق، واسمه المصور، واضح ما معنى؟ ومن صفاته الكلام من قبل حتى أن يذكر لنا القرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك الذي هو من كلامه سبحانه وتعالى، واضح؟ هذا ما معنى رب العالمين لم يزدد شيء، لأن الأشياء التي سيزدادها كانت غير موجودة، بمعنى كان يتصف بعدمها، هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى. أنت لما كنت صغير، أنت مخلوق، لما كنت صغير كنت لا تعلم، فأصبحت تعلم بمعنى سبق علمك الجهل ثم أصبحت تعلم. وحتى إن علمت وما أتيت من العلم إلا قليلا، كنت غير قادر، يعني كنت عاجز، ولد صغير ما تنجمش حتى تبعد حتى شيء، كي تكبر تولي قادر كما يقال، تولي عندك قوة، عندك قدرة، عندك كذا. أنت ما كانش عندك هذه الأشياء فاكتسبتها. ربنا خلاف المخلوقات سبحانه وتعالى، مش بشي يزيد صفات، لا، كل صفات الكمال يتصف بها، كل أسماء الكمال يتصف بها، لا يوجد لا أسماء جديدة ولا صفات جديدة. هذا معنى تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، يعني جديدة اكتسبها. حاشاه سبحانه وتعالى متصف بالكمال والجلال. وما زلنا سنتحدث عن صفة كلام الله وعلى القرآن خاصة، للحديث بقية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موفقين إن شاء الله.